يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فانتهينا عند الكلام على اللقطة وذكر أحكامها بعد أن أنهينا الكلام على ما يتعلق بالعارية والودية، فقال ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها. ذكرنا تعريف اللقطة لغة وأيضا في الاصطلاح أو شرعا، قلنا هي المال الضائع من ضبه يلتقطه غيره أو الشيء الذي يجده المرء ملقيا فيأخذه أمانة، فهي مال وليس يخرج من ذلك العبد. الضائع يعني الذي ليس له من يقوم عليه، ضائع من ضبه يلتقطه وليس الذي يستعيره أو الذي يودع عنده غيره، أو الشيء الذي يجده المرء ملقي فيأخذه أمانة. فالأمر يتعلق بالمال نقدا كان عينا أو عرضا، يعني المال النقود أو العرض اللي هو شيء آخر من المتاع، فيخرج من المال العبد ويخرج أيضا الدواب، لأن الغنم تعتبر ضالة وسيأتي حكمها، والإبل لا تدخل في اللقطة إنه لا يجوز التقاطها، واختلفوا في البقر وما سوى ذلك فيعتبر من اللقطة. وذكرنا أن في خلاف بين أهل العلم في حكم الالتقاط، قال ومن وجد لقطة فليعرفها. المشهور عند المالكية أنه إذا التقط بنية الامتلاك، يعني وجد مالا فأخذه ليمتلكه، فهذا لا يجوز، حرام عليه، لأن المال مال غيره، وبمجرد أن يلتقطه بهذه النية يعتبر ضامنا، يعتبر ماذا؟ ضامنا بخلاف غيره. أما إذا التقطه بنية أن يوصله إلى صاحبه فعند مالك يكره ذلك، وهو قول عند الحنابلة وينقل عن ابن عمر وابن عباس، فقالوا بالكراهة لأن جاء في الحديث ضالة المؤمن حرق النار، وفي رواية ضالة المسلم حرق النار، رواه النسائي وقال الحافظ بن حجر إسناده صحيح وصححه غيره من أهل العلم. وقالوا أيضا يكره الالتقاط لأنه يخشى أن يقصر يفرط، فما يدياش لصاحبها ولا ما يعرفهاش ولا ما يحافظش عليها أو أن يتصرف فيها، فلأجل هذين الأمرين قالوا يكره أن يلتقطها. وقال بعض العلماء يجب أن يلتقطها وجوبا، لأن مال المسلم له حرمته فلا يجوز أن يضيع، فلا يجوز ماذا؟ أن يضيع. وذكرت لكم أن بعض العلماء قال هذا الخلاف إذا كان الحاكم مأمونا والمحكومين مأمونين أيضا، أما إذا كان الحاكم أمينا لكن المحكومون غير أمينين فيجب الالتقاط لأنها تضيع، وأما إذا كان الحاكم جائرا والمحكومون مأمونون فلا يجب أن تلتقط، والأفضل تركها لأن الناس فيهم أمانة. أما إذا كان الجميع غير عدول أو غير عدول فهنا يختلف من شخص إلى آخر أو من حال إلى أخرى. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه أنه على ما يدل على أنها تلتقط، فقال: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها فتضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. باب هل تؤخذ اللقطة ولا يدعها حتى لا يأخذها من لا يستحق. تمر الإنسان على مال، يلقى مال في الأرض أو يلقى ذهب أو يلقى متاع محفوظ له قيمة، فلربما إذا تركه ضاع، لربما إذا تركه يأتي من لا أمانة فيه فيضيع، فيأخذ هذه اللقطة ويلتقطها ليردها إلى صاحبها. وكأن البخاري يرد على من يرى كراهة الالتقاط وهم المالكية. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يجد لقطة الذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ثم أعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو للذئب، هي لك أو لصاحبي أو للذئب. ضالة الغنم، الغنم تلقاها في الأرض مدرة يعني فلات بك حتى واحد، إذا ما أدها صاحبها ولم أديتها شدها شكون يديها؟ الذئب. هي لك أو لصاحبي أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، تلد الماء وتلد العشب فتأكل أو كذا، يعني لا تتعرض لها لأن الإبل تدافع عن نفسها. فقوله في صرة الذهب قال: عرفها سنة، فيه الإشارة إلى أنه يلتقطها. وجاء في الحديث أيضا حديث عند البخاري من طريق سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيع وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فأردت أن أخذه، قال: ألكه. قال: آخذه إن جاء صاحبه رددته وإلا استمتعت به. قال: فرجعنا من الغزاة ثم حججنا فأتينا المدينة فسألت أبي بن كعب، فقال أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وجدت صرة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، أي عاما. فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال: عرفها عاما، فعرفتها حولا، ثم جئت فقال: عرفها حولا، قال: فعرفتها حولا، ثم جئت الرابعة قال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. فهنا ذكر أن أبي وجد هذه الصرة اللي فيها 100 دينار والتقطها، فلو كان لا يجوز الالتقاط أو يكره أو خلاف الأولى لقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الإبل: ما لك ولها، فدل على أنه تلتقط، دل هذا على أنه ماذا؟ تلتقط هذه اللقطة، تلتقط ماذا؟ هذه اللقطة، لأن في الالتقاط فيه مصلحة، والمصلحة حفظ الماء وصيانته من الضياء وتعريفها حتى ترجع إلى صاحبها. ولهذا فالأرجح والأقوى في اللقطة أن المرجع في ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فإن كان يرى أنه يحفظها فإما يجب عليه أن يلتقط أو يستحب له، وإن رأى من نفسه التضييع فإما أن يحرم وإما أن يكره، وإلا فالأصل جواز الالتقاط. ولهذا قال: ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها. تعريفها واجب، إذا وجد لقطة يجب أن يعرفها، فالتعريف واجب. والتعريف يشمل أمرين: الأمر الأول أن يحفظ هيئتها وصورتها حتى إذا جاء من يطلبها قال: هات الأمارة. والثاني أن يعرفها بأن ينشر الخبر حتى يصل إلى من ضيع فيأتي ليطلبها. وطريقة ذلك بأن يذكر هذا في المحل الذي ضاعت فيه أو في المحال التي يحتمل أن يذاع الخبر ويعرف صاحب الضالة اللي ضيع شيء أنها ضاعت. مثلا لو أنه مثلا عندنا وجد هذه الضالة هذا المال في محل الحافلات، يعني قريب من السوق. الغالب أنه هذا الرجل المرأة جاءت للسوق لتشتري شيء ورجعت الحافلة فضيعت الغالب، فيذيع هذا عند أصحاب الحافلة وعند أهل السوق. والأمر هنا الآن تيسر بأن يعطي رقم هاتف مثلا، أو بأن يتردد على المحل مرة في اليوم أو في الأسبوع أو كذا، ويقول من ضيع شيئا ثمينا فقد وجد. هذا التعريف واجب، التعريف واجب لمدة كم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف، فقال وعرفها، اعرف وقال عرفها. إذا لابد أن تعرف هيئتها. وجد مثلا حاملة النقود، يعرف كيف أجدها، سوداء حمراء زرقاء، كم فيها من جيب، كم فيها من ورقة مال، فيها نقود، فيها مفاتيح، هل فيها بطاقة ولا ما فيها بطاقة. لأنه إذا جاء يطلبها قال واش فيها أصلا، كيف أجدها، يقول لك بسيطة كحلة هي زرقاء، قال ماشي داعك راح دور جاهلة. هذه واضح، هذا عرفها، اعرف على اعرف واجب إذا ما دام التقط. وبعدين عرفها، تعرفها سنة بمعنى هذا الذي ذكر. فقال ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها، يعني يغلب على الظن أنها تعرف، أنها ماذا تعرف في ذاك المحل. وهذا بحسب الالتقاط، بحسب الالتقاط. إنسان مثلا ذهب إلى المستشفى وجدها في المستشفى، يكون التعريف في مدخل المستشفى أو في قاعة رياضة أو في غير ذلك، فيعرفها وين يمكن يصل الخبر للناس. هذا المقصود من الالتقاط ومعرفة اللقطة وتعريفها بموضع يرجو التعريف بها. فإن تمت سنة ولم يأتنا أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها، يعني كم يعرفها مدة سنة، كم يعرفها مدة سنة. هذا في قول جمهور العلماء. الحديث الذي ذكرناه حديث أبي بن كعب قال حولا ثم حولا ثم حولا، هذا في شك من الراوي، لأن شعبة راوي الحديث عن سلمة عن حماد بن سلمة قال ثم لقيته العام الماضي الذي بعد بمكة فقلت كم عرفها، قال لا أدري، ثلاث حول أو حولا واحدا. ثم روى عنه الحديث أنه عرفها حالا وحولا واحدا، فالتعريف هو لحول واحد وجوبا، يعرفها عام مدة عام، بعد ذلك يصير الحكم الآخر. هذا الغالب في جميع اللقطة. وبعض أهل العلم يقول إذا كانت اللقطة قليلة يسيرة، أي عرفها إلى مدة قليلة، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في درس الجمعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا